فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا استيقظ المسلم قبل صلاة الظهر فنوى أن يصوم الست من شوال، فهل تصح نيته من النهار لهذه الست؟ نعم، القاعدة في صوم النفل أنه يصح بنية من النهار، ولم يستثنى من شيء من صوم النفل، لا الست ولا غيرها. اللي يدعي انه ان الست لها خاصيه وانه لا بد ينوي من الفجر يجيب لنا دليل على هذا. نعم.